تحبط ولا تحتاج. ضروري لصحبك هتحتاج تجرح صحبك. تجرح صاحبك بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. نفرض ربي يا ناس عديت مالك ليه هديت. ما تقولش احتاج مني ولا اديت عاتب صاحبك بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. بفرض ربي يا ناس عديت ما تعدش مالك ليه قديت. ما تقولش احتاج مني ولا اديت وهتجرح صاحبك بالكلام بالكلام حب زرعه يا ناس مش عيب. كبر وتمسك مش عيب. وانا قلبي طيب مش هعيب اتجرح صاحبك مش كلام مش كلام مش كلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام. شعيب يعني كبير وتمسك ماشى عيب. انا قلبي طيب مش هعيب وتجرح صاحبك بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك أبداً محروم. محروم وعتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. عيوننا على بابك قلت واسمع فمي يبقى لك واعمل طيب يبقى لك وعتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. مين علي يا بقى لك اسمع فني وبقالك اعمل بيبي وبقالك وعتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام من الفن كثير طلبوا من الفن كثير طلبوا الفن الصابح زاد طلبوا. استنى أو عطلب أو عتجرح صاحبك. الفن كتير طلبوا الفن الصابح كتير طلبوا. استنى يا بوي وعد طلبوا أو عتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك مش عيرة. انا فن طبيعي مش غيره فني بقوله ومعايره ومهما ما حصل وعتعيره أو عتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام. هم ديلك واخدم بالعشرة لك وقت بالعشرة أبدا ما فرط في العشرة. لقمة هنية تكف عشرة أو عتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. انا همديلك واختم بالعشرة. يا عيني يا ريت شوقي يا عيني يا عيني يا فنان يا قصير. همديلك واختم بالعشرة ابدا ما فرط في العشرة. لما هنية تكف عشرة او حتجرح صاحبك. عتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام. ما تقولش قريبي وابني عم، احنا كلنا قرايب واولاد عم. دخل بلدنا يزيد ويحن عتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالكلام بالكلام. مع الله مشينا بالعام مشينا بالعمر وهو صاحب العمر. افتريت الشوف عمر وعتجرح صاحبك. بالكلام بالكلام بالكلام ولا تجرح صاحبك بالعمر. لو افتريت الشوف عمر حتجرح.